حديث حذيفة هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وقال فيهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فمن هؤلاء، وأقول هذا جزما، أنهم أهل بدع وأهواء، أبو إسحاق الحويني، محمد بن حسان، أبو الحسن المصري، علي بن حسن الحلبي، الذي صار في الآونة الأخيرة من أشد المعاندين لأهل الحق، ومن أشد الملبسين على أهل الحق أمر دينهم، فأراد أن يلبس القواعد الحزبية البدعية التي ابتدعها الحزبيون لباس السلفية، يعني بصورة أوضح أو بعبارة أخرى، أراد أن يدخل قواعد أو بعض أن يدخل بعض قواعد الحزبيين إلى داخل المنهج السلفي تحريفا منه للحق وتلبيسا منه لهذا الحق بالباطل، وهذا يعرفه كل من خبر كلام هذا الرجل وخبر قواعده التي صار يدندن بها منذ سنوات، والتي عرفها العلماء لأنها لا تخفى عليهم، لأن الله قد حماهم بالبصيرة وبالعلم النافع، فلم ينخدعوا بها وكشفوا أمرها نصح للمسلمين. هذا الرجل صار الآن يجند أتباعا له في كل مكان في العالم ليطعنوا في العلماء حقا، وأن يصوروا لعامة المسلمين أن هؤلاء العلماء الأفاضل الذين هم يعني بحق وصدق ورثة الأنبياء، فلا نزكيهم على الله، أنهم غلاة وأنهم ظالمون وأنهم فيهم وفيهم وأنهم أصحاب جفاء، ها؟ وكأنه شابه ذو الخويصرة التميمي في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فهذا الرجل صار بوابة أو صار جسرا يعبر عن طريقه أهل البدع الآخرون إلى شباب أهل السنة. فكم فتى من الشباب، وأنا يعني مشفق عليه أن يأتي يوم القيامة وقد حمل أوزار هؤلاء على ظهره، أعذنا الله وإياكم من هذه الفتنة. فالأمر ليس هينا، ليس الدنيا ليس الدنيا تزول وانتهى الأمر، بل إن الأمر دين، وإنه حساب، حساب وثواب وعقاب، وجنة أو نار. فانظر يا حلبي إلى موضع قدمك وكيف تلقى الله يوم القيامة بخيانة هذه الأمانة التي حملها لك العلماء الذين من المفترض كما تدعي أنهم أثنوا عليك، كما تدعي هذا الإمام الألباني الذي خالفت منهجه وسيرته وأحدثت قواعد قد حكم ببدعيتها الإمام الألباني، ولم يقل بها أبدا، بل كان يحاربها ويحارب القائلين بها. ومن هذه القواعد قول الحلبي إنه لا يلزم أحد بتبديع فلان أو علان إلا إذا أجمع العلماء على تبديعه، فيقول ما دام قد اختلف العلماء في تبديع شخص ما فلا يلزمني أن أقبل قول هؤلاء العلماء ولو كان مؤيدا بالحجج والأدلة، ولو كان مفسرا، ولو كان واضحا وضوح الشمس، لا يلزمني، لا يلزمني. فابتدع قاعدة لا قاعدة لا يلزمني، كلما أتيته بآية أو بحديث قال لا يلزمني، كلما أتيته بحق واضح يقول لا يلزمني. إيش هذا؟ هذا صنيع أهل الكتاب. الذين قد استنكفوا عن قبول الحق بعدما تبين لهم. وهذا لا يخص علي الحلبي، بل هذه سمة غالبة على أهل الأهواء جميعا. إنما نخص علي الحلبي بالذكر لأنه يظهر في أعين العامة في كل البلاد أنه تلميذ لإمام السنة الألباني، وأنه من حملة العلم، هذا في نظرهم، فصارت الأمانة عليه أثقل. ومن من القواعد الباطلة التي أيضا دعا إليها قاعدة أنه لا نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للاختلاف بيننا، وهي قرينة قاعدة محمد رشيد رضا، والتي أخذها حسن البنا وطبقها تطبيقا عمليا. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، تسمى بقاعدة التجميع، وكانت تسمى في زمن حسن البنا بقاعدة المنار الذهبي، لأنها قد نزلت في مجلة المنار التي كان يرأسها محمد رشيد رضا. فنقول له هذه القاعدة لا دليل عليها، لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، وهي قرينة القاعدة السابقة أنه لما يطالب علي الحلبي بتبديع فلان أو علان من الذين ظهرت بدعتهم وعرفوا بها، إذ به يقول ولكن علماء آخرين لم يبدعوهم، فلا نجعل اختلافنا في فلان الذي بدع سببا في الاختلاف بيننا، وبهذا يسقط عقيدة الولاء والبراء في هذا الباب بهذا التمييع المشين. فيأتي أناس عندهم بدع ظاهرة واضحة، بل قد يقول بعضهم بوحدة الأديان ويعتبر أن هذا لا يشينهم ولا يخرجهم عن منهج السلفي أو لا يجعلهم من أهل البدع، ومن ثم وقع فيما وقع فيه من تعظيم هذه الرسالة التي تسمى برسالة عمان، والتي تدعو صراحة إلى وحدة وأخوة الأديان، والتي وقع عليها رؤوس أهل البدع في أغلب بلدان العالم. فلم يوقع على هذه الرسالة إلا الروافض وغلاة الصوفية ورؤوس الخوارج ورؤوس الأشاعرة ورؤوس المعتزلة، وإذ به يترك كل هؤلاء ويمسك في شخصين أو في اثنين وقع عليها ممن ينسبون إلى السنة. فنقول له لا حجة لك بهما، وإن أخطأ فإن خطأهما مردود، مردود عليهما وإن كانوا من كانوا، لكن المشكلة فيك في الحلبي، أنك لم تكتفي فقط حتى بالثناء على هذه الرسالة، بل صار يدافع عنها باستماتة، بل يقول كلمات لم تقل في بعض مصنفات الأئمة التي عليها المعتمد في معرفة العقيدة، نحو أصول السنة لإمام أحمد، ونحو شرح أصول السنة والاعتقاد للالكائي، والشريعة للآجري، المصنفات العظيمة التي نقلت إلينا أصول الدين، لم يقل عبارة مثلها في هذه المصنفات. إذ به يقول في هذه الرسالة التي تدعو إلى حرية أخوذ الأديان من يهودية ونصرانية ومجوسية، يقول إنها الرسالة التي بيّنت خصال الإسلام وشرائعه. هل يقال هذا في مثل هذه الرسالة؟ ويقول عنها إنها الرسالة التي تحمل السلام أو نحو ذلك. ويمدح فيها بعبارات مختلفة ويقول نعم إنها الرسالة التي بيّنت محاسن الإسلام. والله إن هذا من الكذب على الإسلام، والإسلام بريء من هذه الرسالة ومما جاء فيها من الباطل، ولكن الرجل قد فتن في دينه أعاذنا الله وإياكم، ويحسب أنه على خير، يحسب أنه على هدى. ولذلك قد حذر الله سبحانه من هذا المصير، وقال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يجب أن يحدث الابتلاء والاختبار حتى يميز الله الخبيث من الطيب، ومن أخطر ما يكون أن تحدث المصيبة في الدين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. فالحذر الحذر من أداء السلام.